نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر ثمانية أهداف أو غايات لدراسة القواعد الفقهية الكبرى الخمس. قيدتموها أو لا؟ ها، من يذكر؟ ما في أحد عندك؟ التعرف على القواعد الفقهية الخمس الكبرى، هذا واحد. اثنين، أحسنت، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أن هذا كله ستتحصل عليه في دراستك إن شاء الله لهذه المادة. ثلاثة، ها، معرفة أدلة هذه القواعد الخمس، معرفة أدلة هذه القواعد الخمس. أربعة، ها، أحسنت، معرفة القواعد الفقهية الأخرى المتفرعة عن هذه القواعد الخمس الكبرى. خمسة، التمثيل الصحيح والتطبيق الصحيح لهذه القواعد فيما يستجد من أمور ونوازل. ستة، ها، أن تحكم، أن إيش؟ أن تعمل عن التطبيق، التطبيق العملي لهذه القواعد. طيب، كذلك ذكرنا التعرف على كتب أو على كتاب مؤلف في هذه القواعد. طيب، أولا أهمية القواعد الفقهية. قال: للقواعد الفقهية أهمية كبرى في فقه الشريعة الإسلامية، وتتضح أهميتها من خلال ما يلي: أولا، تضبط كثيرا من مسائل الفقه المتشابه وتندرج تحت قاعدة منها. هذه المسألة هي يعني عصب، لأن الفقيه الذي يعرف كليات الشريعة ويعرف أحكام الشريعة العامة يستطيع أن يستخرج أحكاما للمستجدات والنوازل. ولهذا قال علماؤنا أنه من علم القواعد التي قامت عليها الشريعة وكليات الشريعة يستطيع أن ينزل أحكام على المستجدات والنوازل وإن لم يكن عنده دليل تفصيلي للمسألة، لكن بهذه القواعد أحكم وضبط أصول التشريع. قال: وبهذا يتيسر للفقيه ضبط وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابه، ومنها ينزل الأحكام على النوازل التي لها نظائر. ومن هنا نعلم أن الذي لا يحيط علما بقواعد الشريعة وكليات الشريعة ليس له أن يفتي وليس له أن يتكلم في النوازل. النوازل هي الأمور المستجدة التي لم تكن من قبل ولم يسبق أن جدت ولا حدثت من قبل، فيحتاج الفقيه إلى النظر فيها ويربطها بمتشابهاتها من الأحداث القديمة والتي جاءت فيها نصوص. هذا معنى النازلة، وهذا معنى التطبيق الشرعي للقاعدة الشرعية فيما استجد من النوازل. قال: اثنين، تعين على استنباط الأحكام الفقهية للمسائل النازلة، وهذا تكلمنا عنه، وذلك كما تقدم بالنظر في أشباهها. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن لكل شيء والسنة مبينة له، فكل ما سيأتي من أحداث ومن نوازل لا بد أن يكون حكمه موجودا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بالنص وإما بالقياس على النص، واضح؟ وقد تقدم معنا طبعا معرفة القياس وما هو وما هي شروطه، ليس في هذه الدورة، في الدورة الماضية. ثلاثة، قال تبرز مقاصد الشريعة. بمعرفة هذه القواعد الشرعية الفقهية نعرف مقاصد الشريعة. فمثلا من مقاصد الشريعة التيسير، وعلمناه من القاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير، وهكذا. قال وذلك لأنها قواعد كلية تخرجت بالنظر لكليات الشريعة، فهي قواعد مضطردة. معنى مضطردة أي منضبطة ليس لها استثناء، يعني تسير معك بانتظام ليس لها استثناء، كما ولكل قاعدة استثناء. أما القواعد الفقهية فهي مضطردة منضبطة، وفيها بيان الحكم الشرعية. المراد بالحكم الشرعية العلل التي جاءت الأحكام لها، فهذا المراد بالحكم. الحكمة من الحكم الشرعي قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، ويحتاج الفقيه إلى إمعان النظر حتى يصل إليها، لأنه بمعرفة الحكمة وبمعرفة العلة نستطيع أن نلحق الشبيه بما شابهه، وهي من شروط القياس الصحيح ومن شروط إلحاق الفرع بالأصل. قال وفيها بيان الحكم الشرعية وإظهار محاسن الدين، لأن القواعد الفقهية هذه التي جمعت الكليات ويندرج تحتها ما لا حصر له من الجزئيات تبين محاسن دين الله عز وجل، وتبين أن هذا الدين سمح بما اشتمل من أحكام ومن تيسير ومن تخفيف حيث يحتاج إليه المسلم. قال أربعة، بيان استيعاب الأدلة الشرعية لكل ما يحتاجه الإنسان، وهذا عندما قلنا إن القرآن شامل لكل ما يحتاجه الإنسان، والسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالقواعد الشرعية القواعد الفقهية تبين لنا ذلك، لأنه ما من مسألة إلا وستجد لها ما يشبهها في قواعد الشريعة وفي مسائل الشريعة، فتلحق هذا الفرع بالأصل. قال وذلك لأن ما من مسألة نازلة إلا وستجد لها في قواعد الشرع حكمها الشرعي، وهذا ما يجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. والمؤمن يزداد يقينا ويزداد ثباتا ويزداد رسوخا ومعرفة بأن هذه الشريعة من رب العالمين، وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلما ازداد علما كلما ازداد علما وتعمق في العلم الشرعي ازدادت معرفته وثباته أن هذا هو دين الحق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعالم هو أكمل الناس معرفة بأن هذا الدين من الله، وهكذا طلاب العلم كلما ازدادوا علما كلما تيقنوا أنها دين الله الحق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في غيره أو في غير كتابه، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن والسنة فليس فيها اختلاف وليس فيها تعارض وليس فيها تضاد، وهذه الحقيقة يصل إليها طالب العلم كلما تعمق أكثر فأكثر، ازداد رسوخا ويقينا أن هذه الشريعة الكاملة ليست من صنع بشر ولا يمكن أن يصنعها بشر، إنما هي من رب العالمين. قال صالحة لكل زمان ومكان، وها نحن الآن في هذه العصور المتأخرة وكثرة المسائل المستجدة والمعاصرة وكثرة النوازل، ونجد لكل نازلة حكما شرعيا مستخرجا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمه من علمه وجهله من جهله. كلما ازداد المرء معرفة بكليات الشريعة ومقاصد الشريعة وإحاطة بالأدلة الشرعية التفصيلية، فإنه لن يعجزه بإذن الله أن يجد للنوازل حكمها الشرعي الذي يستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قصر فهم أحد العلماء عن ذلك فلن يغيب عن غيره، فلن يغيب عن غيره. قال نعم، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهذا أمر مهم. هناك عندنا قواعد أصولية وهو ما يعرف بعلم الأصول، وهناك قواعد فقهية. القواعد الفقهية هي ذاتها دليل، هذا إجمالا الآن، هي ذاتها دليل لأنها مأخوذة من كليات الشرع، رأيت؟ أما القاعدة الأصولية فهي متعلقة بالدليل، هي متعلقة بالدليل. كيف؟ نقول مثلا، ثم نقرأ، لا خلوكم معي. إذا قلت الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب، هل الآن نحن بهذه القاعدة نستطيع أن نأتي بجلاء؟ لكن نحتاج إلى دليل إما من الكتاب وإما من السنة حتى نطبق هذه القاعدة الأصولية، فهي متعلقة بالدليل. فإذا قال الله وأقيموا الصلاة، هذا إيه؟ أمر، صح أو لا؟ أقيموا الصلاة، صح صح يا جماعة، ما فيكم نوم؟ بالنام، صح صح. أقيموا الصلاة أمر، أمر. إذن القاعدة عندنا هناك أن الأمر ليش؟ للوجوب. إذن إقامة الصلاة واجبة. إذن هنا تعلق ليش بدليل. لكن شخص جاء به وولده إلى العمرة وهو كبير في السن، وهو كبير في السن، قلنا له أو رأيناه يسعى بأبيه في المسعى ماشيا، فقلنا له المشقة تجلب التيسير، احمله واجعله يركب، رأيت؟ واضح ولا؟ هل احتجنا إلى دليل نربطه معها؟ لا، صارت هي بذاتها إيش؟ هي بذاتها دليل لأنها مأخوذة من كليات الشرع. فهنا استدللنا بالقاعدة، صارت القاعدة هي إيش؟ هي الدليل، واضح الأمر؟ كذلك لو قلنا الأمر النهي يقتضي التحريم، فإذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذه صيغة إيش؟ صيغة نهي. إذن القاعدة عندنا الأمر لإيش؟ للنهي. نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة إلى دليل فيه نهي. ولا تقربوا الزنا، وقوله جل وعلا ولا تشركوا بالله شيئا، هذه كلها نصوص أدلة فيها نهي. ماذا نستفيد من هذا النهي؟ أن القرب من الزنا حرام منهي عنه، وأن الشرك بالله حرام منهي عنه. إذن القواعد الأصولية، انتبه، القواعد الأصولية لاستخراج الأحكام من الأدلة. أليس الوجوب حكم شرعي؟ ها؟ والتحريم حكم شرعي؟ والإباحة حكم شرعي؟ ها؟ إذن هذه الأحكام الشرعية نأخذها بتطبيق القاعدة الأصولية على الدليل الشرعي. فإذا جاءنا دليل شرعي ننظر فيه، هل فيه أمر أو فيه نهي، وعندنا القواعد حينها نطبقها عليه. فإذا القاعدة الأصولية تحتاج إلى الدليل الشرعي لإعمالها. أما القواعد الفقهية فهي إيش؟ فهي دليل بنفسها، هي دليل بنفسها. المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، رأيت؟ فإذا جاءك شخص يريد أن يبني سورا لبيته، فلما رفع السور تضرر الجار، تضرر الجار، قلنا له لا يجوز لك أن تضر الجار. ما عندي الآن أنا لا أذكر دليلا خاصا قال رسول الله لا تضر جارك أو قال، ما عندي هذا الدليل، إنما عندي أوصى الشرع بماذا؟ بحق الجار وبالإحسان للجار، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر مسلما ولا يكون في أفعالك. صارت القاعدة دليلا أو لا؟ القاعدة دليلا شرعيا مستقنا. إذن هذا للتقريب لتعرف الفرق بينهما. القاعدة الشرعية مباشرة تستدل بها، القاعدة الشرعية الفقهية مباشرة تستدل بها، أما القاعدة الأصولية لابد أن تنزلها على دليل فرعي، إما من القرآن وإما من السنة. اتضح الأمر؟ اتضح الأمر؟ ما نريد هز رؤوس، اللي ما اتضح له نعيد ونكرر حتى نفهم. طيب نقرأ. قال موضوع القاعدة الأصولية: الدليل نفسه ومن خلالها يتعرف على الحكم الشرعي بالنظر في الدليل وبالمثال يتضح الأمر. الدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فبالنظر في هذا الدليل نجد أنه أمر من الله جل وعلا بالصلاة والزكاة. والقاعدة الأصولية تقول الأمر للوجوب، فإذا أردنا استنباط الحكم الشرعي من هذه الآية من خلال القاعدة هذه، سنجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجب، فاستخرجنا الحكم من القاعدة بالنظر في الدليل نفسه. مثال آخر من قواعد الأصول: النهي للتحريم، فإذا كان الدليل الشرعي يقول ولا تشركوا بالله شيئا فهذا نهي، والقاعدة الأصولية تقول النهي للتحريم، فإذا طبقنا القاعدة على النص على الدليل نتج عندنا حكم شرعي، وهو أن الشرك بالله إيش؟ حرام. وهذا الحكم الشرعي استفدناه من تطبيق القاعدة الأصولية على الدليل الفرعي من الكتاب ومن السنة. طيب قال ثانيا: القواعد الفقهية علاقتها بمسائل الفقه المتعلقة بفعل المكلف. فعل المكلف أنت يا عبد الله، فهي مباشرة متعلقة بأفعالك، ولا علاقة لها باستنباط الحكم من الدليل، أي أنها دليل بنفسها، دليل مستقل، وإنما تجمع الأصول والكليات المتفرقة في الأدلة تحت قاعدة واحدة. لماذا عملنا هذا؟ لأن تلك الأدلة المتفرقة جاءت بأحداث معينة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحج وقد أرهقته الشمس، قالوا نوى أن يحج ماشيا وأن لا يستظل، قال مروه فليركب وليستظل، إن الله غني أن يعذب هذا نفسه. إذن هنا استفدنا أن هذه المشقة التي جرها على نفسه أدت إلى إيش؟ إلى التخفيف. واضح؟ إلى التخفيف. وكذلك أحكام التيسير والأدلة التي دلت على التيسير: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كانت في الحج. واضح؟ فهنا بالنظر إلى هذه الأدلة كلها التي دلت على أن الشريعة تخفف في الأحكام إذا وجدت المشقة، والمشقة المراد بها هنا التي تقدرها الشريعة. ما هو شخص جالس مثلا في منى ويقول الله ما أبغى أروح أرمي الجمار لأن فيه مشقة علي، لا، هذه مشقة حاصلة بأداء الفعل والعبادة. فإذا قال لنا شخص لا أقف في الصلاة وهو قادر على الوقوف وقادر على القيام في الصلاة فيقول أنا أجد مشقة، لا، إذا كانت المشقة حاصلة حقيقة، إذا وقف سيطيح أو شايب كبير عجوز، هنا نقول نعم هذه المشقة التي جاءت تعتبرها الشريعة. إذن بالنظر إلى هذه الأدلة الشرعية الكاملة التي جاءت في التخفيف أخذنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. لماذا خرجنا القاعدة؟ حتى إذا جاءت لنا نازلة لم يكن فيها نص وهي مشابهة لما ورد فيه النص من تعب وإرهاق وإزهاق نفس، فنقول المشقة تجلب التيسير، القاعدة الشرعية تقول هكذا. نعم. إذن فالقواعد الشرعية يا أخوان انتبه، القواعد الفقهية دليل بنفسها، أما القواعد الأصولية فهي تنزل على الدليل، تنزل على الدليل، فهي كالآلة لاستخراج الحكم. القاعدة الأصولية كالآلة لاستخراج واستنباط الحكم من الدليل، أما القاعدة الفقهية لا، هي نفسها إيش؟ دليل. قال نعم، ويمكن البناء والتفريع عليها، وإنما تجمع الأصول والكليات المتفرقة في الأدلة تحت قاعدة واحدة يمكن البناء والتفريع عليها، فهي تجمع المتشابهات في الأحكام والعلل. تجمع المتشابهات في الأحكام والعلل، الأحداث تتكرر، والشريعة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام، وصارت صالحة لكل زمان ومكان، وكل ما سيأتي كما ذكرنا في بداية الكلام من نوازل وأحداث سنجد له متشابهات. ولهذا عرفت القاعدة الفقهية بأنها أصل يجتمع تحته ما لا حصر له من المتشابهات، واضح؟ قال من قواعد الفقه: الميسور لا يسقط بالمعسور. انتبه، الميسور ايش معنى الميسور؟ يعني الأمر الذي يتيسر تستطيع أن تفعله، لا يسقط عنك هذا بوجود المعسور. فإذا كلفت بأمر شرعي لم تستطع أن تأتي به كاملا لكن استطعت أن تأتي بشيء منه، فهل نقول لك اترك هذا الأمر؟ لا، لأنك تستطيع أن تأتي به بشيء منه، فنقول لك ائتي بالشيء الذي تستطيع منه، والذي ما تستطيع فهو معفو عنه، لكن لا يسقط الأمر كلية، وهذه هي القاعدة. قال الميسور لا يسقط بالمعسور وتطبيقها، انتبه، إذن هذه الآن نحن نطبق الأمور الثمانية التي ذكرناها في أول درس. قال تطبيق هذه القاعدة يدخل في صور كثيرة، مثل من استطاع غسل بعض أعضائه في الوضوء وعجز عن بعضها وجب عليه غسل ما أمكنه منها. المثال: شخص مشلول من الأسفل ما يستطيع أن يتحرك، استطاع أن يغسل يديه والوجه ومسح الرأس، ولم يستطع أن يصل إلى القدمين، ولا يوجد معه أحد يغسل له قدميه، فنقول له اغسل ما استطعت، والباقي إذا لم يجد عندك أحد فهو معفو عنه. والدليل إيه؟ لماذا لا نقول له اترك وفقط تيمم أو انوي الوضوء؟ لأنه استطاع أن يأتي بشيء من الوضوء، والقاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور. وكذلك من الأمثلة: من استطاع القيام في الصلاة، وهذه المسألة مهمة، الآن انتشر في كثير من مساجد المسلمين بالذات عندنا هناك في بلاد العرب في المشرق العربي الكراسي في المساجد، صح ولا لا يا أبا جاسم؟ أصبح الصف الأول نصه كراسي، شفت؟ يستطيع القيام لكن لا يستطيع أن ينحني للركوع ولا يستطيع أن ينزل للسجود، فمباشرة الله أكبر تكبيرة الإحرام جلس على الكرسي، نقول له هذا الفعل خطأ لأنك تستطيع القيام. أنت ما الذي لا تقدر عليه في الصلاة؟ أنا ما أستطيع أن أركع. خلاص اركع وأنت جالس، تستطيع أن تسجد وأن تنزل للسجود؟ قال نعم أستطيع، إذن انزل للسجود، اسجد، لأن الميسور لا يسقط، المعسور ما هو؟ القيام، إذن سقط عنك القيام، لكن تستطيع أن تركع؟ قال لا لا، إذن يسقط عنك الركوع، تركع بالإيماء. تستطيع أن تنزل السجود؟ نعم، وقد أدركنا من مشايخنا من جاوز 90، جاوز 90، الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد مات عمره 89 عاما، كان يصليان الفرض وهما قيام، ويسجد ويركع بشيء منه، لكن يستطيع أن يأتي بها. وإذا جلس بين السجدتين لم يستطع أن يجلس على ساقيه يجلس على ركبتيه هكذا، لأنه يستطيع. فكل عمل تستطيع أن تأتي به في الصلاة أو في غيرها من الواجبات تأتي به كاملا، نعم، شيء منه لا تستطيع أن تأتي فعليك أن تأتي بالذي تستطيع منه. والقاعدة تقول الميسور لا يسقط. اتضحت المسألة؟ إذن إذا جاءك طالب العلم شخص في المسجد معك يصلي على الكرسي، تقول له هل تستطيع القيام؟ قال لا، القيام ما أستطيع. طيب ما الذي بس القيام يتعبني. إذن صلي وأنت جالس، فإذا جاء الإمام يركع اركع معه، وإذا جاء يسجد يسجد معه، إذا كان القيام فقط يتعبك. فإذا قال القيام لا أستطيعه وأستطيع الركوع، نقول له اجلس في القيام واركع في الركوع وسجد في السجود، لأن أي فعل من أفعال الصلاة تستطيع أن تأتي به لابد أن تأتي به. والدليل القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور. قال وكذلك من استطاع القيام في الصلاة وعجز عن الركوع وجب عليه القيام وأومأ بالركوع. وهكذا في النفقة، النفقة سواء كان لكل من تعولهم، سواء كان زوجة أو أبناء، ها، أو أم أو أب يعجزان عن نفقة نفسيهما ووجبت على الأبناء، مثلا قدر العرف أو القاضي أن عليك أنت يا عبد الله نفقة لزوجتك، ما أدري إندونيسيا مش بالملايين تمشون كم، نقول مثلا مليون، ها، مليون نفقتها مثلا في الشهر، كثير والله قليل، أنا نضربهم نص نص، طيب نضربهم مثالا، لكن أنت ما استطعت على المليون، هل نقول سقطت عنك النفقة لأنك ما استطعت على المليون؟ لا. كم تستطيع؟ أستطيع 800,000، نقول خلاص عليك 800,000. أو ننظر في دخلك الشهري ونقدره، فيقدر القاضي النفقة بالمعروف حسب ما هو متعارف في إندونيسيا، كم نفقة الزوجة والأبناء، أو كم نفقة الأب، أو كم نفقة من تعوله أيا كانت قرابته، فنقول ما استطاع المليون هل تسقط؟ لا. لو بقي ريال تستطيع على ربية واحدة لابد أن تدفع الربية. والقاعدة تقول إيه؟ الميسور لا يسقط ما دمت تستطيع على نصف القيمة أو ربع القيمة أو عشر القيمة، فتدفع ما تستطيعه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت تعسر عليك المليون، إذن هات ما تستطيع ولو قل عن المليون. هذه القاعدة مضطردة، ولهذا قلنا أن قواعد الفقهية قواعد مضطردة، قواعد مضطردة. لكن في القواعد الأصولية لا، قد يأتي النهي ولا يكون للتحريم، قد يأتي الأمر ولا يكون للوجوب. واضح؟ فهمتم الآن إيش معنى كلمة مضطردة؟ ها، فهمتموها؟ مضطردة معنى أنها لا يمكن أن يكون لها استثناء، لا يمكن أن يكون لها استثناء. قال وهكذا في النفقة، فمن كانت النفقة عليه لمن تجب لهم 1,000 ولا يستطيع إلا النصف منها عند وقت الاستحقاق يؤخذ منه النصف ولا يسقط عنه ذلك. ثانيا، انتهينا الآن من الفرق يا أخوان، فهمتم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية دليل مستقل، القاعدة الأصولية مرتبطة بالدليل، تنزل على الدليل، لابد من وجود دليل، وليست مضطردة. واضح؟ طيب، ثانيا تعريف القاعدة لغة واصطلاحا. ذكرنا كثير من أخواننا الله يحفظهم ويبارك فيهم ممن كان معنا في الدورة الماضية في المهمات الأولية في الفقه، نذكر العلاقة دائما عندما تدرس في العلوم الشرعية، سيأتيك لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. وذكرنا أن من ذلك فائدة ليس عبثا، أصل وضع العلوم باللغة العربية، إذن لابد أن يكون هناك في علاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي يعني تعريف أهل العلم الذي أنت تدرس فيه، إحنا الآن في الفقه، طيب، ولا بد يكون من علاقة. إذن قال القاعدة لغة واصطلاحا، القاعدة في اللغة هي الأساس، وإذ يرفع إبراهيم إيش القواعد من البيت وإسماعيل، هي أساس كل شيء القاعدة. وانتبه، ما هي قاعدة بن لادن، هذا قاعدة لغة. القاعدة في اللغة أي الأساس، أساس الشيء. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: وعلى الأساس قواعد البنيان. رأيت؟ هذا المسجد له قواعد، هذه الأعمدة التي ترونها أسفلها إيه؟ قواعد، صح أو لا؟ إذن القاعدة في اللغة هي الأساس، سواء كان حسيا كقواعد البيت وقواعد البنيان، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أو معنويا كقواعد الدين، ومنه حديث: بني الإسلام على خمس، أي قواعد الإسلام خمس. وبذكر القاعدة وقاعدة بن لادن التي أساءت وشوهت الإسلام، جاء لابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل ومن علماء الصحابة، جاءوا له الخوارج، قالوا له: ألا تغزو، شوف، ألا تغزو يعني في الجهاد، ولعله كان ذاك الوقت جهادا شرعيا مع خليفة المسلمين، لكن هؤلاء كانوا غلاة في جانب الغزو وفي جانب الجهاد، ما فهموا الدين إلا من الجهاد، فجعلوا الجهاد هو كل الإسلام. قال له: ألا تغزو؟ وابن عمر ما يخفى عليكم غزا مع رسول الله ولا غزا، وعمره كم؟ من يذكر؟ ها؟ 16 عاما، رد في أحد وقبل في الخندق، واضح؟ غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي تقول له: ألا تغزو؟ ماذا كان جواب ابن عمر؟ انظر العالم جوابا مسكتا. تعرفون الأجوبة المسكتة هي الأجوبة القاطعة التي ما تجعل لأحد استدراك ولا جدال. قال: أركان الإسلام خمسة، رضي الله عنه. اخسأوا، يعني جعلتم الجهاد كأنه أحد الأركان الخمسة؟ أركان الإسلام خمسة، وسكت عنهم، فسكتوا ما استطاعوا يجيبون. إيش هذا الغلو؟ أركان الإسلام خمسة، كان جوابه هذا فقط، ما دخل معهم في جدال. قال له: ألا تغزو؟ قال لهم: أركان الإسلام خمسة، أتيت بها. واضح؟ ولا يعني أن ابن عمر يحقر من أمر الجهاد، لكن يريد أن يكبح هذا الغلو في مفهوم الجهاد وفي منزلة الجهاد من الإسلام، وأن أركان الدين خمسة ليس فيها الجهاد. نعم، هو ذروة سنام الإسلام، ولكنه ليس من أركان الخمسة. الذي لم يجاهد ولم يخرج في جهاد ليس من المسلمين؟ لا، غير صحيح. هذه جملة معترضة حتى نعرف كيف كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم في معاملة أهل الأفكار المنحرفة. قال: والقاعدة في الاصطلاح، يعني القاعدة الفقهية في اصطلاح الفقهاء، حكم شرعي، أي ليس عقلي. لما نقول شرعي ليس عقلي، العقلي كيف؟ أقول لك: هذا الجزء، هذا الجزء من هذا الكل، هذا حكم إيش؟ عقلي، صح؟ بارك الله فيك. أقول لك: الواحد أقل من الاثنين، هذا حكمه عقلي. لكن هنا قال: حكم شرعي، حكم شرعي، معنى أنه مأخوذ من الشريعة. قال: حكم شرعي فقهي، لأن الأحكام الشرعية على قسمين، وهي كلها من الفقه. الأحكام الشرعية على قسمين: عقدية وإيش؟ فقهية، أي متعلقة بأفعال المكلفين، أفعال الجوارح باستثناء القلب، لأن القلب يدخل فيه الأحكام العقدية، يدخل فيه الأحكام العقدية، وهو كذلك له علاقة بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث النيات، فلا تصح عبادة إلا بنية، والنية محلها القلب. إذن حكم شرعي فقهي، واضح؟ لإخراج الأحكام العقلية. لكن عند العموم لو تتذكرون درسنا في العام الماضي في الدورة الماضية أن الفقه كان قديما يطلق على إيش؟ يطلق على العقيدة وعلى الشريعة، ولهذا ألف أبو حنيفة رسالة الفقه الأعظم أو الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، ويراد به كان إيش؟ العقيدة، أحكام العقيدة. وقال شيخنا العثيمين رحمه الله وهذا هو الحق، أن أعظم الفقه هو فقه العقيدة. لاحظ، لكن جرى تقسيم الفقهاء مؤخرا والاصطلاح الأخير أن الأحكام مقسومة قسمين: عقدية التي تتعلق بالله عز وجل وتتعلق بالنبوات وبالمعاد وأمر الآخرة، عرف، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكل ما تطرق له في كتب الاعتقاد، وأحكام شرعية وهي التي تبتدأ من كتاب الطهارة إلى آخر كتب الفقه من أمهات الأولاد في حسب ترتيب الفقه الشافعي أو الإقرار حسب ترتيب الحنبلي أو غيره من ترتيبات المدارس الفقهية الأخرى. إذن فالحكم الشرعي هنا المراد به ما تعلق بأفعال المكلفين لإخراج الحكم العقدي. قال: حكم شرعي فقهي من كليات الشريعة، أي أنه يستمد ليس من دليل واحد بل من مجموع أدلة، ولهذا كانت قوة القاعدة الفقهية من هذا الجانب. ولهذا لما نقول يا إخوة الرجوع إلى العلماء لأنهم فقهوا الدين وهضموا الشريعة وعرفوا كليات الشرع، ما هو مثل أبو شبر هذا الذي تعلم يومين وظن نفسه إمام العلماء. ها، انتبهوا من هؤلاء أنصاف المتعلمين والمتقولين على الله بغير علم، احذروهم. العالم الراسخ هو الذي يسبر الشريعة كاملة ويخرج بالحكم لاطلاعه على شريعة رب العالمين كاملة، كتاب وسنة وإجماع وقياس وآثار وأقوال السلف. ولهذا قيل قديما: من لا يعرف خلاف العلماء لا يجوز له أن يفتي. وهذا الأمر نحتاج إلى تأكيد عليه، لا بد من لزوم العلماء، لا بد من لزوم العلماء من غير غلو، لكن هم مفاتيح العلم وهم الذين سبروا شريعة رب العالمين وعرفوا الأدلة وكليات الشريعة. إذن القاعدة الفقهية تكمن قوتها من أنها مأخوذة من أين؟ من كليات الشريعة. يدخل تحته، تحت هذه القاعدة أو تحت هذا الحكم من الأحكام الجزئية الشيء الكثير. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ستأتي معنا أول قاعدة شرعية فقهية من القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصده. انظر كم يدخل تحت هذه القاعدة. جاءك شخص قال: يا أخي والله أنا أخرجت صدقة ووقعت في يد لا تستحقها. نقول له: يا شيخ اخرج صدقة أخرى، أو نقول لك ما نويت؟ ها، أجيبوا يا أخوان، لك ما نويت، الأمور بمقاصدها، لأنك قصدت الصدقة على فقير فإن شاء الله أنها وصلت، ولو كانت في، وفي الحديث طبعا تصدق الليلة على غني، تصدق على سارق، تصدق على بغي، عرفت؟ بارك الله فيك. فالأمور بمقاصدها. إذن هذا الحديث يقول عنه يقول عنه الإمام الشافعي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يدخل في 60 بابا من أبواب العلم. ليه؟ كم من جزئيات تدخل تحته، كم من جزئيات تدخل تحته. شخص نوى، أذن المؤذن للصلاة، توضأ واستعد للصلاة ولم يصلي، مات، فهل نقول آثم لأنه ما أقام الصلاة وقد دخل وقتها؟ نقول أمور بمقاصدها، لأن وقت الصلاة موسع، واضح؟ وقت الصلاة موسع. كذلك من الجزئيات: شخص أراد أن يخرج الزكاة وجاء وقتها، قبل أن يؤديها مات، تؤدى عنه، فإذا لم يؤديها الورثة بخلوا بها، هل يأثم؟ لا يأثم. الإثم على من؟ على الورثة. أما هو فنقول الأمور بمقاصدها، لكن لو نوى عدم إخراجها يأثم. هذا معنى قول التعريف. نعم، يدخل تحته من أحكام الجزئية الشيء الكثير. ثالثا، القواعد الخمس الكبرى. سميت هذه القواعد الخمس الكبرى وقد ألفت فيها كتب، وبعضهم توسع ويعني فرع كثيرا، لكن أهم شيء أنا أنصحكم حفظ هذه القواعد الخمس، وحفظ بعض القواعد التي أنا حاولت جاهدا هنا أن أتي لكل قاعدة ما يتفرع عنها قاعدة أو قاعدتين مما يتفرع، حتى تهضم وتفهم التطبيق العملي في القواعد الفقهية. هذه القواعد الخمس الكبرى مدار الشريعة الإسلامية كلها عليها، ولهذا العناية بها إيش؟ أمر مهم. ربما تدرس القواعد الفقهية، مثلا تدرس أكثر من 20 قاعدة، أكثر من 30 قاعدة، أكثر من 40 قاعدة، أكثر من 50 قاعدة، بعضهم أوصلها إلى 100 وأكثر، ولكن ستجد أن مرد تلك القواعد كلها إلى هذه القواعد الخمس. قال: هي تلك القواعد التي أرجع إليها كثير من العلماء أكثر القواعد الفقهية الأخرى، وهي كالآتي. كم مضى؟ ساعة باقي؟ إذا جاء ساعة وقتنا ساعة صح؟ إذا جاء كم باقي؟ طيب، القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل عن كل قاعدة، في كل قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. وقد وضع الفقهاء هذه القواعد جامعة لكثير من جزئيات الفقه، فمن ضبطها، أي ضبط هذه القواعد الخمس بتفاصيلها وما يندرج تحتها، طبعا هذا كلام أنا أعلق على المتن الذي وضعته. طيب، فمن ضبط هذه القواعد بتفاصيلها وما يندرج تحتها فقد ضبط الفقه في الجملة، في الجملة. ويتشوف هذا كلام يعني أن القواعد الخمس من الأهمية بمكان. من ضبط هذه القواعد الخمس بتفاصيلها فإنه يكون قد ضبط الفقه إيش؟ بالجملة. ثم أن بعض الفقهاء، وهو العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله، قد رد الفقه كله إلى قاعدة واحدة من هذه القواعد، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. رأيت؟ يعني درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهي داخلة تحت لا ضرر ولا ضرار. رد كل الفقه إلى هذه القاعدة. وقال آخرون: بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فقط، فإن درء المفاسد من جملتها، لأنك إذا درأت المفسدة فقد حققت إيه؟ حققت مصلحة، وهو دفع الضرر. ولك نعم أشهر المؤلفات، اكتبوها، أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية: الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي جلال الدين، 2 الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، 3 أعيد، 1 الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، 2 الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، 3 الفروق للقرافي المالكي، 4 القواعد لابن رجب الحنبلي. هذه من المؤلفات في كتب القواعد الفقهية من المتقدمين. أما المتأخرون أو المعاصرون: كتاب القواعد والأصول الجامعة، كتاب القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لشيخ مشايخنا المحقق المدقق العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. إذن من هذا التقسيم والذكر هذه الكتب تبين لنا أن كل مذهب قد وضع كتابا في القواعد الفقهية، ولا ضير، فهم بالجملة متفقون على هذه القواعد الخمس الكبرى، لكن هناك بعض القواعد الفقهية مخرجة على أصول بعض المذاهب الفقهية لا يشترك معهم المذاهب الأخرى فيها، وهذا ليس محل بحثنا الآن لأن أمر يطول ويحتاج إلى يعني ترجيح هل هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة. الذي يهمنا هنا أن تعرفوا أن القواعد الخمس الكبرى محل اتفاق أولا، ثانيا أن أصحاب المذاهب رحم الله الجميع قد وضعوا كتبا في القواعد الفقهية مخرجة على مذاهبهم، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو محل إشكال واعتراض. طيب نبدأ بالقاعدة الأولى، انتهى الوقت ما شاء الله، الله بارك لنا. طيب القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، ومعناها معنى القاعدة أن تصرفات المكلف أي العبد الذي هو مكلف بأحكام الشريعة، وما هو حد التكليف؟ ما هو حد التكليف؟ ها من يقول أنا حد التكليف؟ ارفع صوتك. واحد في شيء قبل البلوغ قد يكون بالغ، لكن رتبها بالترتيب. أولا حد التكليف، أولا بالترتيب، ايش تنظر في شيء معك ولا ها أولا الإسلام عندك، الإسلام والعقل والبلوغ، أحسن، هذه هي حد التكليف. إذا اختل واحد منها فلا، بعض الأحكام الشرعية يزاد لها الحرية، يزاد لها الحرية، لكن لا تذكر هنا في حد التكليف لأنها ليست أصلا. طيب إذن قال ومعناها أن تصرفات المكلف كلها قولية أو فعلية تابعة لنيته، فتكون مقبولة ويثاب عليها إذا كان القصد صحيحا، وتكون غير مقبولة ولا يثاب عليها إذا كان القصد غير صحيح. وضح المعنى؟ معنى القاعدة أن أي عمل يعمله المكلف لا بد أن تكون فيه النية حاضرة، والمراد بالنية القصد مع الإخلاص، فالعبادة لا بد فيها من القصد. إيش معنى القصد؟ القصد التوجه، ومن أهل العلم من يرى لا فرق بينهما، لكن لا في فرق، قد يوجد الإخلاص ولا يوجد القصد. كيف؟ فمن قصد أداء صلاة لا بد أن يحددها، أي صلاة هذه؟ هذا معنى القصد. شخص لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر، صح مع أذان العصر، فقام صلى 4 ركعات ونسى أنه لم يصلي ليش الظهر، هو قصد بهذه 4 ركعات ماذا؟ أليه؟ العصر. فهل نقول له خلاص هذه تقع عن صلاة الظهر وصلي أربعا عن صلاة العصر؟ نقول هذا القول خطأ، لأنه لم يقصد بتلك 4 ركعات صلاة الظهر، قصد بها إيش؟ مع وجود الإخلاص ولا لا؟ مع وجود لا. إذن القصد شيء آخر، القصد شيء آخر. فإذا نقول له أعد صلي أولا 4 ركعات الظهر ثم صلي 4 ركعات العصر وما صليته من قبل تلك نسأل الله أن يكتبها لك نافلة، لأن القصد لا بد منه. ولهذا عندنا في الفقه الشافعي يقولون لا بد من استحضار النية ومقارنتها عند تكبيرة الإحرام في الصلاة. يعني لا بد عندما تقول الله أكبر يكون القصد عندك حاضرا أنها صلاة الظهر أو الصلاة المعينة التي عندك. لكن هذا فيه مشقة، ولهذا نجد الموسوسين الله الله الله الله أكبر، كأنه إيش؟ كأنه قبض عليها، صح ولا لا؟ هذا من العنف، هذا موجود عندنا. شفت الفقه الشافعي فقه عظيم وفقه جليل وهو فقه السنة، لكن للأسف بعض المتأخرين عقدوه وزادوا أشياء لم يقل بها الإمام رحمه الله، رأيت؟ فنقول القصد منذ أن تتوضأ، يقول شيخنا العثيمين رحمه الله منذ أن تتوضأ وأنت قاصد صلاة الظهر، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف الإمام المهتباقي، تذكر العنوان واذكر نوع المسجد واسم المسجد، عرفت؟ هذا كله من التكلف والتنطع في الدين. رأيت؟ القصد يكفي أنك قصدت صلاة الظهر وهي في ذهنك أنها صلاة الظهر، لا تتخبط. وهذا ما أين ينفعنا وأين كما يقال أين مناط الحكم؟ مناط الحكم ومكمن الحكم عندما يحدث الحالة التي ذكرتها لكم من نسيان أو عدم صلاة بالفراغ، لابد أن تعين وأن تقصد بالصلاة. ومن هذه القاعدة خرج الإمام السيوطي رحمه الله فقال في صلاة الجنازة لابد، البعض يقول لما يجي الحرمين يجي مكة والمدينة يقول ليه يقول الصلاة على الميت، صلاة على الميتة، الصلاة على الأطفال، الصلاة على، لأن من الفقهاء من يقول من لم يقصد نوع المصلى عليه لا تقع الصلاة إلا على ما قصد. فإذا كان المصلى عليه رجل وأنت قصدت الصلاة على امرأة ما وقعت صلاتك، فهمتم؟ هذا معنى النية وقصد النية، لأنها يحدث فيها الفروق. فإذا قصدت نافلة ثم تذكرت أنك لم تصلي الفرض تقول خلاص ذيك النافلة عن الفرض، لا ما ينفع، لا بد أن إيش؟ تقصد أداء الفرض. وضحت الصورة؟ هذا معنى القصد، ولا بد أن تنتبهوا له، لأن البعض يحدث عنده هذا الخطأ، صلى 4 ركعات وهو يقصد بها نافلة ثم ذكر أنك ما صليت بعد الفرض قال خلاص هذيك 4 خلوها فرض. ما إن الأمور بمقاصدها، عرفت؟ أنت لم تقصد بها الفرض، تضحك؟ طيب قال وتكون غير مقبولة ولا يثاب عليه إذا كان قد غير صحيح. إذن فهمنا أن هناك فرق بين القصد والنية، ولا هناك فرق النية بين القصد والإخلاص، واضح؟ الإخلاص هو رجاء الثواب من الله لا غير، وأنك تتوجه بالعبادة لله، والقصد تحديد نوع العبادة، تحديد نوع العبادة. قال الأدلة التي أخذت منها هذه القاعدة، دليل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حديث مشهور. الدليل الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. وهذا ظاهر كذلك، والمعنى والشاهد منه ظاهر. طيب تطبيق القاعدة، لأن هذه القاعدة وهذه أدلتها، نمشي الآن يا أخوان أرجو منكم أن ترتبوا الدرس على المراحل التي أنا لماذا قدمت لكم المسائل 8 أولا حتى تعرف هل حققت من درسك هذه الأهداف 8، ها؟ لأن نحن نمشي عليها، نمشي على أدلة القاعدة، تطبيق القاعدة، معنى القاعدة، عرفت القواعد المفرعة على القاعدة، لابد أن تهضم هذا. طيب قال تطبيق القاعدة، مثال التطبيق: في من كان جنوبا واغتسل وغاب عنه نية رفع الجنابة وإنما كان قصده التبرد والتنظف، فهذا الغسل لا يجزئه عن إيش؟ عن الجنابة، لأنه لم يقصدها، لم يقصدها. لكن هناك من الأغسال عرفت ليست مقصودة بذاتها على القول الصحيح، فإذا اغتسل صبيحة الجمعة وأراد رفع الجنابة هل يسقط عنه غسل يوم الجمعة؟ نعم، لأن ليس غسل الجمعة مقصود بذاته، إنما المقصود التنظف والتبرد، واضح؟ وهذا حصل. أما من قال بأنه مقصود بذاته فيقول عليه غسلان، يعني افتح الدش واغتسل غسل الجنابة ثم أنوي غسل آخر وافتح مرة أخرى تنوي به الغسل عن الجمعة، وهذا القول ضعيف، وإن كان قال به بعض الأجلة من الفضلاء والعلماء والأئمة، لكنه لا ينهض إلى درجة الصحة. فغسل الجمعة إذا اغتسل صبيحة الجمعة عن إيش؟ عن الجنابة سقط عنه، مثل تحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، إنما هي لحرمة المسجد. من جاء ودخل والإمام يصلي، هل بعد ما ينتهي من الجماعة من الإمام نقول له بقي لك تحية المسجد، قم صلي تحية المسجد؟ لا. سمعتم بأحد قال بهذا؟ لا. ليه؟ لأنها ليست مقصودة بذاتها، المقصود حرمة المسجد، ألا تجلس إلا وقد صليت، سواء كانت تلك الصلاة فريضة أو كانت نافلة، فالمهم أنك قبل أن تجلس تكون قد صليت. طيب قال لأنه لم يقصدها، وحينها نقول الأمور بمقاصدها، فلما لم يكن قصده رفع الجنابة، فلما لم يكن قصده رفع الجنابة من قصده الأول لم يقع الغسل عنها. القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة: أولا قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. قد تشكل هذه القاعدة على حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني كنت أفعل من أفعال البر، يعتق ويطعم قبل الإسلام، هل لي من أجر؟ قال له: أسلمت على ما أسلفت من عمل، يعني قال له النبي لك الأجر. ما السبب؟ لأنه أصلا فعلها مخلصا لله لكن لم يكن على الإسلام، فلما أسلم من فضل الله حسبت تلك له تكرما من الله وفضل، واضح؟ لأنه بعد الإسلام. ولو مات على غير الإسلام هل تقبل منه؟ لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه من شروط قبول العمل أن يكون مسلما. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا، قالت وهي تسأل رسول الله: يا رسول الله إن عبد الله ابن جدعان، عبد الله ابن جدعان ابن عمي أبي بكر، يعني عم من؟ عم عائشة، ابن عمي أبي بكر، وكان رجلا عظيما في قريش وفي العرب، وصاحب خير وفضل وجواد كريم، قالت كان يفعل ويفعل ويفعل من أفعال الخير، هل له؟ قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي، يعني كان يعمل ذلك وهو على غير الإسلام فلم يقبل منه. إذن الإشكال هنا أزيل، لأن هذا فضل من الله لمن أسلم أن يحسب الله له أعماله الخير التي نوى بها وجه الله. أما لو قال حكيم كنت أفعله رجاء مدح الناس وثناء الناس، فهذا لم يبتغي وجه الله عز وجل، حتى لو أسلم لا يحسب له، إنما حسب له أولا أنه أراد به وجه الله. نعم. إذا القاعدة الأولى المخرجة: لا ثواب إلا بنية. فمن جاء و أخرج شيئا من المال لا يريد به وجه الله فنقول لا ثواب، ما في ثواب، ما نويت به النية الصالح. قال مثالها: الإمساك عن المفطرات في النهار بقصد التداوي والحمية. شخص قال له الطبيب: أنت عليك أن تمسك عن الطعام في النهار، ما تأكل واضح؟ فمسك ما أكل ولا شرب حتى يؤذن المغرب، فهل نقول له الأجر الذي فيه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا؟ لا، ما، لأن القاعدة تقول إيه؟ لا ثواب إلا بنية، وهي مفرعة عن الأمور بمقاصد. هذا التطبيق. قال بقصد التداوي والحمية. تعرفون الحمية؟ الحمية من نوع التداوي، لا تأكل هذا الطعام يضرك وكل هذا ينفعك، هذا يسمى إيش؟ حمية. لا يثاب عليه ثواب الصائم. أما الإمساك بقصد التعبد لله تعالى بالصوم الشرعي فله ثواب الصيام بذلك. ولهذا عرف الصيام إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم نضيف هذه العبارة، وهذا يخطئ فيه بعض الفقهاء، فلا يضيفون بقصد التعبد لله. فإيه؟ كذلك في تعريف الحمد، من قال الحمد هو التعظيم والشكر لله على من قال هو الشكر لله على الجميل الاختياري ولم يضف فيه على سبيل المحبة والتعظيم، فليس هذا الحمد الذي هو عبادة. لأنك قد تحمد إنسان ولا تسمى هذه عبادة. قد تقول والله أحمدك على ما فعلت، صح، يعني أشكرك على ما فعلت لي، لكن ليست هذه عبادة. متى تكون عبادة؟ إذا كانت مقرونة بالتعظيم والإجلال، ها، هنا يصير شرك في جناب الحمد لله سبحانه وتعالى. قال قاعدة، القاعدة الثانية المخرجة على قاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود، العقود المراد بها طبعا كما نخفى عليكم سواء كانت عقود المبايعات أو عقود الأنكحة أو الوكالات، هذه تسمى عقود لأنها عقد، عقد اتفاق، ومعنى العقد هو الربط. فهذه العقود العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثالها إذا قال إنسان لآخر وهبتك هذا الكتاب 20 ريالا، وهبتك، شوف اللفظ إيش، اللفظ إيه؟ هبة، ها؟ فقام صاحبنا أخذ الكتاب قال ما لك 20 ريال؟ ليه؟ قال أنت قلت لي وهبتك، وهذا لفظ إيش؟ الهبة. فإذا ترافعوا إلى القاضي يقول لا، وهذا طماع، يقول له لا، العبرة في العقود بإيش؟ بالمقاصد والمعاني. هو قال لك 20 ريالا لكنه مسكين، بدل ما يقول بعتك قال إيه؟ وهبتك. إذن هنا نحكم لمن؟ نحكم لهذا الذي قال وهبتك، وهو يريد إيش؟ يريد كذلك شخص جاهل قال لامرأته كلاما يوهم الطلاق كناية، وهو لا يريد الطلاق، أراد يخوفها ويهددها. سنقول إيه؟ العبرة بالمعاني والمباني والمقاصد لا بالألفاظ. قال وهبتك هذا الكتاب 20 ريالا فإنه بيع لا هبة، لأن العبرة في العقود النظر إلى المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنحضر أنفسكم أسئلة، سنسأل عنها، ما حد يغيب، اللي هو خايف من السؤال يأتي لن نسأله، والشجاع يأتي وهو محضر جوابا لما سيسأل عنه. العلم بالمدارسة. هذه أسئلة، كيف نميز المقصود بذاته والمقصود بغيره؟ المقصود بذاته الذي تأتي أدلة الشرع تدل على أنه مقصودا ولا يسقط. فإذا قلنا الآن وجوب الغسل من الجنابة، هذا مقصود بذاته، لا بد فيه من نية، لأنه غسل إيش؟ عبادة، غسل إيه؟ عبادة. فإذا اغتسل تبردا ولم يستحضر، احنا مشترطين للعبادة ماذا؟ النية. أما المقصود لغيره يتبين أنه إذا دخل في غيره سقط، كما ذكرنا مثال في صلاة تحية المسجد وغسل الجمعة. غسل الجمعة المراد منه التنظف وإزالة الأوساخ، وهو في أصح قولي أهل العلم الذي يعني تبين لي والعلم عند الله أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب. فلهذا نقول بالأدلة يتبين إن كان مقصودا لذاته أو مقصود لغيره، يعني يسقط إذا فعل مع غيره، فبالأدلة يتبين ذلك. هل يثاب من ابتدع وإن كان قصده حسنا؟ لا يثاب، إنما يصيبه الوزر، أردت لأنه صنع عبادة بجهل، والعبادة إنما تكون بعلم، وهذا لا يثاب. ونسأل الله يعني أن يجنبه إن كان جاهلا، أن يجنبه الوزر. أما إذا بلغته الحجة وأن فعله هذا لا يجوز وأنه بدعة واستمر عليه فهو موزور. كيف بسم الله الرحمن الرحيم كيف حال الشيخ محمد الإمام الآن؟ بخير وبصحة وعافية. وهل الصواب أن بعض العلماء قد حذره؟ بلغكم تخطئة المشايخ جميعا لفعل الشيخ محمد الإمام، وأنه فعل هذا باجتهاده الشخصي ولم يراجع أحدا من العلماء لا في اليمن ولا في غير اليمن. وأنا أقول أن التماس العذر للشيخ من بعض الأخوة الأفاضل لا يمنع من تخطئته، وأن ما فعله خطأ، وأن ما فعله في الحقيقة جناية، رأيت؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الشيخ للرجوع. أما الصلح مع الرافضة وغيرهم من الكفرة فهو جائز، ولم ينكر علماؤنا أن الشيخ محمد الإمام صالح الرافضة، لم ينكروا هذا الصلح، بل أفتوا بالصلح من قديم، أفتوا به من قديم، والله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لكن المنكر على الشيخ فيما صالح هي فقرات والبنود التي وجدت في هذا الصلح، الفقرات. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الشيخ محمد الإمام فيقول أما الصلح مع الرافضة فأنا عليه، وأما الفقرات التي استنكرها العلماء كقول بعض الفقرات بحرية الفكر والأخوة الإيمانية وأن ربنا واحد وإلى غير ذلك ما يوهم أن عقيدتنا في الأصول واحدة، فهذا ما أنكره العلماء فأنا راجع عنه، وأما الصلح والهدنة معهم فأنا عليها، هذا حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ محمد لهذا، ويكفينا شر الخلاف وشر الفتنة. وأسأل الله كذلك أن يكفي الشيخ محمدا الإمام، أن يكفيه المطبلين الذين سيقولون له أنت على حق وأنت على صواب ولا عليك، وسنؤلف وسنكتب وسنهاجم وسنرد، كما صنع زبانية الحجور به، ها؟ كتبوا له القصائد وكتبوا له المقالات وألفوا له الردود، في وجه من؟ في وجه علماء ناصحين، في وجه علماء مشفقين، في وجه علماء يريدون له الخير، في وجه علماء هم في سن أجداده وليس في سن آبائه. فأقول أسأل الله أن يكفي الشيخ محمدا الإمام شر هؤلاء الذين يظهرون له المحبة ويظهرون له الأخوة ويظهرون له النصح وهم لم يوفقوا. فمن كان يحب الشيخ محمد وكلنا نحبه وكلنا نتمنى له التوفيق، فليقول له يا شيخ كن مع العلماء في هذا، والصلح امضيه وابقى على الصلح، لكن فقرات الصلح هذه لا بد أن تنكرها، لأن فيها ما قد حكم عليه الشيخ محمد بأنه كفر. أقولها لكم بصراحة، الشيخ محمد حفظه الله له كتاب في الديمقراطية يقول فيه أن الديمقراطية قامت على دعائم كفرية، منها حرية الفكر. حرية الفكر إطلاق حرية الفكر لا يوجد هذا في الإسلام، معناه لك أن تعتنق الكفر، والشيخ محمد حكم على حرية الفكر بأنها كفر، وهي موجودة في هذا في فقرات هذا الصلح. وظننا بالشيخ إن شاء الله أن يأخذ الله بيده ويوفقه للرجوع، وأكرر أن يكفيه الله، وأرجو أن يبلغه كلامي هذا، أن يكفيه الله شر من يطبل، وشر من يريد أن يصادمه بالمشايخ والعلماء، وشر من يريد به أن ينفرد عن علماء السنة سواء في اليمن أو في السعودية. فهو شيخ فاضل نفع الله به ونفع الله بمركزه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك، وأن يسمع لكلام الناصحين الذين يريدون له الخير ولا يريدون أن يحمل أوزار من يقتدي به في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة نجعلها إن شاء الله ليوم غد، ما شفناها إلا الآن، خلها عندك يا رجال.